يتحسن. انا عندي الشباب كلهم بسم الله ما شاء الله الدورات الرمضانيه بيجون يقول هنعمل دوره ويرتبوا المسائل ويبداوا في اختيار كمان الناس بيعرضوا عليا نعمل كذا. وهو ده التواصل بيننا وبين الناس. يعني في زيارات هنا بين الاهل، وحتى يعني الاب لو ليك عندنا هنا في كم واحدة متجوزة بتاع أخواته ولاد عمه لازم يبقى يفطر يوم عنده برضو جميل. لازم يعمل فطار هنا النهاردة عند أخويا الكبير، بعد عند أخويا التاني، الأسرة كلها. ده عادة في البلد عندنا يعني. حتى في غير رمضان. حتى في غير رمضان لازم يكون في يوم كده محدد يجتمعوا فيه في البيت يعني. الأعمال الخيرية في رمضان بقى هنا بتظهر في قرية جزاية ازاي؟ يعني الاعمال الخيرية هنا طبعا بتتواصل انت طبعا من نظام شنطة رمضان بتاع قبل يعني قبل رمضان. قبل رمضان بتكون جاهزة. بتكون جاهزة وطبعا في ناس بقى يعني اهل الخير بيبقوا عارفين الناس اللي هم محتاجين في رمضان. ايوه دي حاجة. الحاجة التانية في توسيع على الجميع خلال الشهر الكريم للجميع. الحاجة التانية معلش برضو في نظام فطار برضو للي هم الغير قادرين، مائدة الافطار مائدة الافطار في رمضان. يبقى في ناس دعوة كده ليهم بيفطروا معاك يوم، يفطروا مع الاخ التاني. ايوه دي حاجة. الحاجة التانية ان دلوقتي في برضو اعمال خير في عندي في البلد كمحطات مية. الله. فبرضه يعني مشكله المياه موجوده فبتحلوها عن طريق محطات تحليه مياه او تنقيه مياه. محطه تحليه مياه وفي محطه شغالين فيها دلوقتي، لما تخلص ان شاء الله هتشيل الاعاقه بتاعتها اللي قايم عليها. تكلفتها اهل القريه اللي هي المحطات تحليه المياه لاهل القريه كلها. ايوه هم اللي عاملينها. الله اهل القريه. اما المحطه العموميه الحكوميه شغالين فيها ولسه ما انتهتش. ربنا كريم. طبعا القريه ان هو عدد سكانها قد ايه؟ تقريبا داخله في 35000 نسمه. الله ده عدد كبير. عدد كبير وبالتالي 35000 ممكن يطلع فيهم مشاكل ساعات بتتحل هنا، وساعات بتضطر ان توصلها للمركز او للجهات المعنيه. اذا بقى معلش يعني في ساعات يعني في واحد بيوصل على طول من بره، او مثلا تكون خناقه بره البلد. ايوه يطلع على المركز بتيجي ما يرجعش على هنا. ما بيبقاش هنا لسه رجع. لان بتبقى ساعات بره على البلد مثلا. صحيح. متخانقين واحد من بره البلد وواحد من البلد مثلا. فبيبقى هو خايف بقى انه يرجع، فبيروح المركز بيكلموهم اتصلوا على العمده في مشكله كذا كذا. بيتحروا على الامر وبنحاول نحلها. لكن المجالس العرفيه في القريه بتقام ويحترمها الجميع. لازم يحترمها الجميع لان انت بتحكم بالعدل. اذا كانت بالعدل فلازم الكل يحترمها. ايوه ودي بتبقى عن سمعه العمده. صحيح. اذا طلع منصف وعادل بتبقى سمعتك هي اللي بتدافع عنها. صحيح. بتلاقي اهل المشكله كلك بيقولك يقول لك احنا عايزينك تحل لنا المشكله. لا جميل. احنا مش هنروح للحته الفلانيه، انت اللي هتحل لنا المشكله. الله الله. وطبعا بيبقى قعدات في الحق بقى معلش يعني برضو ذو الخبره معايا واهل الشورى. العمده حواليه رجالات معدودين. ناس محترمين وناس لهم برضو المكانه في القريه ولهم اسمهم وسمعتهم. تمام. انا ببقى راجل راعي المعاد ومرجح. بفضل الله يعني ان مثلا ما بين المشكله ده بيجيب ناس وده بيجيب ناس، واحنا بنبقى ايه مرجحين وراعيين معاد. ايوه وحسب الحكم الكل بيطلع متراضي لازم يطلع من المكان متراضي ان شاء الله. جميل. يا رب دائما يعني روح رمضان والجو الجميل اللي احنا شايفينه في ليالي رمضان الكريم من الصحبة الحلوة وقراءة القرآن والقيام والتراويح واجتماع الأهل والأحباب على موائد الرحمن شيء موجود في قرية جزاية بمحافظة الجيزة. عمدتنا بقى الحاج مجاهد عبد النبي الطاهر، قول لي تحب تسمع ايه من اغاني رمضان لما تسمعها كده بتفتكر الشهر الكريم؟ في اغنيه لحكيم حلوه قوي يعني برضه اللي هي إيه؟ بتاعت شهر رمضان. رمضان كريم متسحي علينا 30 يوم فيه انا وسعاده. Come on. رمضان حلو يا جماعة شهر الأحسن كل عباد والناس بتقول ملناش غيره بيهل علينا كده بخيره والناس بتقول ملناش غيره بيهل علينا كده بخيره وكريم والله كرامته قال رزقه على الله وزياده رمضان كريم المستمعين عودة مرة أخرى إلى دوار عمدة جزاية الحاج مجاهد عبد النبي الطاهر ومعانا حاليا أحد رجالات القرية والمعدودين من مجلس حكماء القرية الحاج حمدي علوان الطاهر رئيس جمعية زراعية بهذه القرية جزاية الجيزة. رمضان كريم وكل سنة وانت طيب. الله يكرمك كل عام وانت طيب وشرفتونا ونورتوا البلد كلها. الله يخليك. جزاية قرية متميزة؟ أكيد قرية متميزة لأنها عمق استراتيجي في داخل المحافظة وبيننا وبين تقريبا القاهرة يعني المطار 30 كيلو. 30 كيلو فإحنا نعتبر يعني قرية حضارية بمعنى أصح أكثر من ريفية كمان. فيها قد إيه مدارس؟ عندنا حوالي 8 مدارس. عندنا ابتدائي وثانوي وإعدادي ومعاهد أزهرية وفتيات. الله الله في اهتمام برضو بالتعليم الديني. أكيد أكيد. دور الجمعية الزراعية في القرية المصرية هل تقول لنا عليه؟ الجمعية الزراعية تعتبر شريان القرية بالنسبة لأنها الفلاح ما بيروحش شمال أو يمين إلا نيجي على إيه؟ على الجمعية الزراعية. الجمعية الزراعية هي همزة الوصل بين وزارة الزراعة وبين الفلاح من ناحية توفير الأسمدة توفير المبيدات كمان في شق مهم جدا هو حماية الأرض من التعديات عليها. أيوه. مخلفات وبنحرر محاذر فورية لأي واحد بيتعدي على الأرض. الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي كمان ليه دور معانا لأن وزارة الزراعة موفرة لكل مشرف زراعي ومدير جمعية زراعية بيعمل في الجمعية معانا. طبعا وزارة الزراعة برضك بتوفر التقاول. أيوه. التقوى القمح او الذره المنطقه هنا الزراعات اللي فيها يعني القمح والبطاطس والذره والبرسيم وخضار خضار طماطم محاصيل بتدر مبالغ كويسه للمزارع. اكيد دي عصب الفلاح يعني وبتغذي بقى المناطق المحيطه بالسوق والسوق كمان احنا سوق العبور جنبنا على طول سوق العبور جنبيكم فاحنا برضك بنشارك بدور كبير جدا في التنميه الزراعيه فذات القريه وللبلد كمان وللبلد كمان يعني قول لي رمضان عندك ذكرياتك ايه؟ زمان كان رمضان في ألفة في القرية وفي مودة وما زالت قائمة في الريف لأن الريف ده الريف ده كتلة واحدة صحيح. أو منظومة واحدة الكل بيدور في الفلك بتاعتي أيوه. يعني خالي وخالته وعمتي لازم أعزمهم في رمضان بنيجي بعد صلاة العشاء والتراويح نقعد عند العمدة هنا في الدوار نقعد بقى نتكلم نجيب مشاكل القرية يعني الجديد اللي فيها بنجتمع بقى كلنا يعني الناس الكبار والأشياء برضك معنا بنقعد نتكلم ونجيب مثلا حاجات بنسلى برضك فيها تعرف رمضان بقى وكنافة والحاجات دي ربنا يجعله عام فالحمد لله يعني ربنا كرمنا القرية فيها ترابط أسري كبير جدا والله ترابط عائلي كمان. هل هي في القرية فيها عائلات رئيسية موجودة؟ أكيد احنا عندنا جنب عائلة الطاهر احنا موجودة. عندنا عائلة الشماوي أبو خلف الله أبو يونس عندنا عائلات برضك يعني كم عائلة كده بتحسم الأمور في مواقف انتخابات في حاجات زي كده. أيوه طبعا هو حياة ربنا يعني عاوز أقول نقطة مهمة جدا اتفضل. القرية ما زال فيها التماسك الأسري أكثر من أي مكان تاني وده حاجة تحافظ عليها يا رب. يعني أرض أنا لو زميلي لو ما شفتش واحد من زمايلي أو من أصحابي أو من الشارع بتاعي غاب عني شوية لازم أروح أسأل عليه. أيوه او افتقد وراح فين تبص في الجامع ما جاش الجامع يبقى تعبان يبقى بعافيه لازم نقول نخبط عليه. ده جميل ده جميل يعني ده جميل. واحد فوق في العماره مثلا لو كانت عماره بدك اسال عليه. الشباب عندهم نفس روح الكبار العواجيز زي كده اكيد اكيد اكيد اكيد الشباب بدك يعني ما زال بخير بخير يا رب. والشباب يعني بيعطي دائما بكل ما يملك دكاترة عندنا مهندسين وعندنا هنا أعلام في القرية والله أعلام في القرية اللي اهتم بالتعليم موجود عند جدا الأسر. عندنا ضباط وعندنا دكاترة مهندسين. أيوة كان الأول يعني الحمد لله دلوقتي بدأ التعليم في طفرة أكبر من الأول كمان 8 مدارس ومعاهد أزهرية يعني مؤكد فيه جيل طالع متفتح وكده الحمد لله. أنا في قرية من القرى لقيت إن عاملين على الفيسبوك أبناء قرية أيوة وولادهم بره يبعتوا عايزين احنا عندنا أخبار جميل. أخبار قرية الجزائر وأهل قرية الجزائر الله ففي تواصل في الخارج يعني عندنا مجموعة كبيرة في السعودية في دول الخليج بره الدول التانية بيفيدوا الدول ديت وبيعودوا في الجزائر وبيتواصلوا معانا على طول. خير ويشاركوا معاكم في مشروعاتكم اي حاجه من عوزها اي مشروع لصالح القريه اي حاجه من عوزها بيكونوا متواصلين معانا على طول. وده دور الابن اتجاه اسرته الكبيره واتجاه بلده وقريته وبلده صحيح الحمد لله. حاج حمدي علوان قول لي تحب تسمع ايه من الاغنيات الرمضانيه اللي علقه في ذاكرتك؟ حقيقه انا من انصار الابتهالات الدينيه بحب الشيخ نصر الدين طبر. فطره من نداك تروي دليلي انا راض من الندى القليل. فطره من نداك تروي دليلي انا راض من الندى القليل. لمحه سناك تبعث نفسي وتذيب الضرى بقلب العليل. أنت حسبي وأنت جاهي ولك الأمر يا إلهي. ضعفت حيلتي وحار دليلي فاجعل فأنت كريم رجائي حين أهلك يا مجيب الدعاء سمعين. عودة مع ليالي السهر والسمر في دوار عمد الجزاية الحجم جاهد عبد النبي محمود الطاهر، ومعانا أحد الحضور من رجالات القرية أخونا رجب علوان أبو عيسى أحد الحقوقيين العاملين بمجال المحاماة، وبالتأكيد له أيادي بيضاء وتصور جميل لشباب قرية الجزاية، فهو أحد المشرفين على هذا النشاط والمهتم به وبيرعى النشاطات الشبابية في قرية الجزاية. أهلا بيكم رمضان كريم. الله أكرم وشرفتونا، وكل عام وحضرتك بخير، وأهلا بيكم بصحبتك في دوار عمدة جزاية اللي دايما بيجمعنا دايما في رمضان، بنجمع مع بعض العائلات إخوات إيد واحدة، بنتناول الإفطار مع بعضنا دايما. جو رمضاني لازم حد يجمعه، والحقيقة يعني العمدة ما بيأثرش في حاجة زي كده، بل كل سنة ليه بصمة، فإحنا بنشكره أن كان سبب في أن حضراتكم شرفتونا وموجودين عندنا هنا في قرية الجزائر. إحنا سعدنا بوجودنا في وسطيكم، وبنرى روح رمضان وخير رمضان بيظهر في طيات كلماتكم ومشاعركم بين الأسر بينها ومن بعضها. قول لي يا أخي رجب، أنت كمحامي وبتقعد معهم في جلسات العرفية، قد إيه الناس بيحتكموا المجال العرفية وبيحترموها وبتسلي منهم مصدر القانون؟ هو المجالس العرفية عندنا هي أقوى من القانون المدني في حكمه، لأن فيها إلزام والتزام وإنجاز ومش كده وبس، لا، واللي له حق بياخده، الله، واللي عليها حق بيلتزم بيه، لأن بيقعد عمدة الجزاية وجنبه برضو معاونيه، ناس كبيرة، ناس برضو فاهمة على دراية. الهدف كله هو التوفيق والإصلاح، ودي أعلى عبادة موجودة في الكون. صحيح. التوفيق والإصلاح بين الناس، مش سيف على رقاب الناس، لا بالعكس، المخطئ بيعترف بخطأه ويتم، ولازم في أثناء الجلسة دي يعني بيعترف بخطأه، لازم يعترف بخطأه ويتراضى الناس جميعا، بيتراضى وبنقوم فعلا كله بيسلم على بعضه وكله في محبة. بيتزوروا بعد الجلسة العرفية دي زيارات بقى اللي هم الأسرتين اللي كان فيه خلاف. أيوة. برضو بتحرك معهم ناس كبيرة، برضو يتزوروا هنا وتزوروا هنا. أيوة. ما في قلوب بقى من الحقيقة ما زال الريف المصري بخير كله بخير، ويا رب يبقى دايما بخير. قول لي بقى أنت في رمضان نشاطاتك إيه للشباب وتصورك إيه للشباب، وأنت أحد المهتمين بالشباب في قرية الجزاية؟ والله إحنا أولا الشباب كلهم أولادنا إخواتنا، عندنا برضو يعني كم كبير جدا من الشباب المتعلم المثقف، طفرة علمية في قرية الجزاية. نتمنى أننا يعني أقدم حاجة معاهم في مركز الشباب عندنا الدورة الرمضانية دي، عشان فعلا نقتطف الشباب بحالها في أحضاننا، في أحضان أهاليهم إخواتهم، بعيد عن الانحراف، بحيث برضو نساهم معهم في بناء مصر. قولي هنا بقى الشباب الصغير في الدورات الرمضانية بيبقى فيه كم فريق؟ السنة دي كم فريق موجود؟ احنا مرتبين نفسنا ان يبقى فيه دورة رمضانية على مستوى الشباب الصغير اللي هو تحت السن واللي هو فوق السن، تمام، عاملين برضو دورة كويسة جدا. هو الدورة الرمضانية احنا بدأنا فيها فعلا، وبنبدأ ان احنا بنعمل اسبوعيا، بنحدد ماتش او اتنين، وفي نهاية رمضان قبل العيد كده بيبقى الدورة الماتش الختامي. أيوة. نشوف الفريقين اللي هم صعدوا وبنبدأ فعلا نحضر الماتش ده، بيبقى كل شباب يعني كلنا مستني، لان في جوائز بيبقى حاضر السيد عمدة الجزاية والسادة الأساتذة الموجودين اللي هم كانوا مشرفين على الدورة. أيوة. تمام. وبنبدأ نوزع جوائزنا للفريق اللي هو كسبان. قول لي بقى بصراحة، بصراحة كده. مين بيكسب كل سنة في الإدارة الرمضانية؟ والله ناس شباب من الجزائر ولا شباب من القرى الجنبية؟ لا والله الجزائر شبابها حلو، شبابها قوي، بحب البلد، عايز دايما يطلع بره، اسمه مرفوع، يجيب دايما جوائز من بره، فاحنا نتمنى كل التوفيق. بس هي الإدارة الرمضانية كلها هي كرة قدم، يعني النشاطات الموجودة وتصورك للنشاط الرياضي عموما طول السنة بيبقى ايه؟ احنا بنعمل يعني أنشطة طول السنة. لا في رمضان برضو يعني رمضان بيبقى مميز شويه. بيبقى مثلا في مكتبه عندنا في مركز الشباب في المبنى الاداري، تمام، بنفتحها برضو، الشباب بتخش اللي عايز يستعير كتاب، اللي عايز يطلع على حاجه، ده برضو نشاط تاني مختلف اكيد. يجذب الشباب بعيد عن اي حاجه تانية. هل اطفال بيخرجوا بالفوانيس في رمضان؟ احنا لسه مازال هذا الطقس موجود. موجود، وولادي وولادك وتشوفهم هم يعني مع بعضهم كده بيتحركوا. الفانوس ابو شمعه ولا ابو لمبه؟ لا ابو لمبه بقى، عشان في ما عادش ابو شمعه ده. في ابو لمبه وبطاريات. لمبه وبطاريه. بيبقى في بقى ايه يعني برضو نغمات واصوات كده، حاجات حلوه جميل. بتشد الطفل يعني، وكل طفل بيبقى معاه حاجه معينه. وحوي وحوي رمضان جانا يا بركه رمضان. وانت مش تحس ايه يعني خليه نحل في رمضان من الاطفال. صحيح. جو رمضان ما بننساهوش. قول لي انت بتحب ايه من اغنيات رمضان؟ وحوي وحوي وحوي وحوي المستمعين. عودة مرة أخرى إلى دوار عمد الجزاية بالجيزة. منشية القناطر وهذا الليل الجميل والسمر المقام في دوار العمدة. ساعدنا بوجود المطرب محمود الحبوني العضو بجمعية القبائل العربية المصرية بالجيزة، وهو صاحب صوت ويعني أعمال فنية جميلة. أهلا بكم، لك رمضان كريم. أهلا بحضرتك، والله أكرم، وكل سنة طيبين وكل الأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة. وبنشكر طبعا حضرة العمدة مجاهد عمدة جزاية اللي دعانا ولبينا الدعوة بتاعته في رمضان. ده نوع من أنواع التواصل بين المسلمين وبين القرى المصرية كلها، ان احنا في رمضان بيحصل بيننا وبين بعض تواصل. جميل. ابو غالب ووردان والحاجر ونكلة وجزاية وعزبة ربيع، دايما في رمضان بيبقى في ود، الناس بيبقى في تعارف، بنعزم بعضنا وهم بيعزمونا واحنا بنعزموهم. فربنا يبارك في عمدتنا الغالي اللي احنا دعانا واحنا لبينا، وان شاء الله نجيله دايما في الافراح. ومرحب بحضوركم معانا، وشرفت البلد كلها. الله يخليك، الله يخليك، ده من ذوقك. وانا فهمت ان وجودك معانا مش وجود زياره عاديه في رمضان، لا، برضه عشان نستمع لاغانيك الجميله وتبعث بالالفه والفرح والسرور بين الرجاله اللي قاعدين في المكان ده، والاطفال بره الدوار بيسمعوا. ورمضان هيبقى رمضان جميل بالصحبه الحلوه وبالناس الطيبه وبالجلسات الجميله اللي احنا بنقضيها. اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وانتم طيبين. وعشان خاطر رمضان وليالي رمضان وشهر رمضان، قال الواجب عليك تقول الحق يا انسان، الواجب عليك تقول الحق يا انسان، وتمشي على سنة محمد نبينا، وتدير بالقرآن. لا تقول يا ما من فلين جري لي، ولا تقول فلين كين وكين، قدامك طريق طويل، قدامك طريق طويل، جنة ونار وحسيب بالميزان. ما هنا قولة وسطى، ما هنا قولة وسطى، ولا هنا قولتنا من قبل تفلين. والواجب عليك، الواجب الواجب الواجب الواجب عليك تقول الحق يا انسان، وتمشي على سنة نبينا، وتدير بالقرآن. ودير الطيب تلقاه وسلمها لله، دير الطيب تلقاه وسلمها لله، دير الطيب تلقاه وسلمها لله. أو المكتوب عليك يصيبك، المكتوب عليك يصيبك، ما منا نجاه وما منا نجاه، دير الطيب تلقاه وسلمها لله، دير الطيب تلقاه وسلمها لله، وسلم أمرك لله عنك ما يتخلى، سلم أمرك لله عنك ما يتخلى، سلم أمرك لله عنك ما يتخلى، سلم أمرك لله عنك ما يتخلى. ما تشكي من علة أبدا لا تعيش في شقا، وما تشكي من علة أبدا لا تعيش في شقا، دير الطيب تلقى وسلم على الله، دير الطيب تلقى وسلم على الله. والمكتوب عليك يصيبك، المكتوب عليك يصيبك، ما منا نجاه وما منا نجاه وما منا نجاه. الله الله الله، يعني الدوار والرجالات الموجودة والأطفال في الخارج استمتعوا بهذا الأداء الجميل وهذا الغناء الطيب عن مصر الحبيبة وعن الشهر الكريم المبارك. يعني سعدنا بوجودك معنا أخ محمود. سعيد بوجودكم. أخونا محمود الحبوني، وهو النهاردة في ضيافة عمدتنا مجاهد عبد النبي محمود الطاهر عمدة الجزاية بمحافظة الجيزة. نشكرك أخ محمود، شكرين جدا، رمضان كريم. الله أكرم، وكل سنة وانتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية، كل المسلمين في جميع بقاع الأرض. شكرا. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة قتل الرحمن، شمعة تكبر يروح في فانوس أخضر يروح، رمضان نور يروح وهلاله يبان دايما فرحة، رمضان فرحة يروح شجرة وطرحة يروح، اديني بلح يروح بيتك عمران بيمشي رمضان. أخضر بيروحك رمضان نور بيروحك وهلاله يبان دايما فرحة رمضان فرحة بيروحك شجرة وطرحة بيروحك اديني بلح بيروحك بيتك عمران بيميش رمضان شبابيك الوان بيروحك سحطان ولبان فرحان من قلبي زي زمان. أعزائي المستمعين، عودة مرة إلى دوار عمدتنا الحاج مجاهد عبد النبي الطاهر بقرية جزاية محافظة الجيزة، وفي هذا المكان الجميل الصحبة الطيبة والأغاني الرمضانية والأغاني في حب مصر والشباب والأطفال واللمة الطيبة ديت في الدوار. معانا أحد أبناء القرية الأستاذ محمد خليل، وهو مستشار مركز الحرية لحقوق الإنسان وعضو لجنة التقصي الحقائق بالجيزة. أهلا بك أخ محمد. أهلا بك عماد بيه، شرفتنا ونورتنا، وكل صحبك طيب أنت والبرنامج الطيب وفي ضيافة العمدة مجاهد، شرفتونا ونورتونا ونتمنى نشوفكم على خير ان شاء الله في نهايه رمضان. طيب قول لي بقى، انا كمان سمعت من الاخ رجب ان صحابي بعد الفجر بيطلعوا لسه، ولحد في لسه حيل يلعبوا ماتشين. والله دي حاجات مش غير الكوره، كمان في حاجات احلى من الكوره زي في الاطفال، في اطفال، في اطفال مصر او خصوصا اطفال الريف المصري بيلموا بعضهم، وكل شباب كل مجموعه كده قدام كام بيت كده بيولعوا اللي بيشغلوا الفوانيس او الفوانيس المبطاريه ويقعدوا يهزروا ويلعبوا مع بعض، وكل واحد يلعب لعبته، كل واحد يقول حدوته، بيعيشوا طفولتهم. وكمان برضو بعد الفجر في الشباب اللي هو من جيلي بيحب يلعب كوره في في بعض ملاعب خاصه اللي ظهرت في الارياف المصري متاخرا ديت. والله المركز الشباب في ملعب خاصه انتشرت في ريفيا من كام سنه كده، من 5-6 سنين، بتظهر دلوقتي كده كل قريه فيها مركز، فيها 2-3-4 ملاعب، بيبداوا بقى يحجزهم الساعه تقريبا مش عارف 40 جنيه او 50 جنيه بيبداوا يستلوا بقى فيها، كلهم يلعبوا ماتشين ثلاثه ده بعد بالليل بقى. بالليل بعد الفجر، بعد صلاه الفجر. ايوه في بعد الفجر. جميل، دي حاجات بتشيل عبء، بتشيل عبء برضو عن الملاعب بتاع مركز الشباب وكده يعني، وبتطلع طاقات الشباب في حاجه جميله. في الرياضه طبعا، الرياضه ديت حاجه، اللي يعرف قيمه الرياضه اصلا الرياضه ديت هي اهم عنصر في الانسان، اهم عنصر الانسان للنشاط، للذاكره بتاعته، للدم بتاعه نفسه، لو في عنده اي امراض داخليه ولعب رياضه كل يوم دي حاجه عظيمه. حتى الحاله النفسيه بتاعت الانسان، الشباب لما يطلع طاقاته في حاجه مجديه ورياضة ويلتقي مع شباب اللي زيه بيبقى شيء جميل ليه. طبعا وخصوصا الرياضه، طبعا الرياضه طبعا فيها كذا، فيها كذا مجال وكذا نشاط رياضه، في تنس طاوله، في كمال الاجسام، في الملعب الخماسي. ايوه في طبعا، يبقى في طبعا قفي داخل مركز الشباب طبعا عندنا شغال زي الفل، بيشتغل طبعا من بعد الفطار. أيوة. يبقى في مشاريب دافيه بتشتغل فيه، سحلب، كركريه، شاي، ينسون، قهوه، حاجات زي كلها، مشروبات رمضان كلها، مشروبات رمضان كلها، في بالاضافه الحلويات والمكسرات بتيجي والسحلب بيعملوا كده. جميل مركز الشباب عندنا، جميل جميل، لازم نعدي عليه ده بعد ما نخلص. شرفنا وتنورنا، شرفنا وتنورنا. الشباب موجود فيه على طول. متواجد فيه على طول الاول بعد القيام. بعد صلاه المغرب الشباب تبدا تنتشر فيه، يعني ما حضرش صلاه المغرب بيصلوا. لا حسب بقى، حسب المجموعه اللي بتلعب. الطفل شاب 15 سنه 13 سنه. أيوه. الناس الاكثر بقى شاب يظهروا بعد صلاه القيام، بعد صلاه القيام. قول لي البيوتات في قريه الجزايه في تواصل بينهم بعضهم، الرجالة مع الرجالة، الستات مع الستات، الشباب وكده؟ شهر رمضان ده الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل جعل فيه كل فوائد الإنسان. صحيح. أولا فيها صلة الرحم، شهر رمضان ده فيه صلة الرحم، ودي حاجة من نوادر في هذا الزمن. أيوه. حاجة من نوادر، فشهر رمضان ده ربنا خلقه وسبب فيه حاجات كتير قوي. الود، ود الناس اللي بعضها بعض، وخصوصا الجيران. أيوه. انت النهارده عامل اكل حلو وانا ما عنديش فبتديني، ده طبيعي. أيوه. تاريخ المصري. أيوه. أيوه. بتعزم اختك، بتعزم عمتك، بتعزم خالتك، عمر الدين، اطباق الدين، كل الحاجات دي. هي مش رمضان كله، هي مش رمضان كله موجود. أيوه. بالاضافه كمان ان بيعمل الفه، شهر رمضان شنو بيعمل الفه في الشعب المصري، بيعمل الفه عظيمه. ما كانش بالوجدان، ما تبقى بالموبايل، انت بتطمن عليا وانا بطمن عليك. كمان بيضيف حاجه ثانيه شهر رمضان، الانفاق في ناس كتير بتنفق من بيوتها في شهر رمضان والزكاة. مش موضوع الزكاة جميل. زكاة الفطر فعلا. الزكاة دي مهمة في شهر رمضان. أنا أحس لو الأطفال مسكين للتمر ومستنين قبل المغرب عشان يدوا للناس في الشارع. دي بقى لفتة جميلة. لفتة ربانية جميلة. أيوه. إن هي هنا بقى الروحانيات بتاعت شهر رمضان. صحيح. هنا عظمة الخالق في إن الواحد المدفع رمضان. قبل المدفع بثلاث دقايق كده بتنتظر بقى، وخصوصا من كل الشيخ محمد رفعت هو اللي بيقرأ قرآن المغرب. ايوه بتنتظر بقى ايه مدفع الافطار بقى، شفت وانت قاعد في المسجد معاك تمرتين ثلاثه وقاعد ومنتظر الاذان يأذن. ايوه وده يديك حاجه، ده يديك ميه، ده يديك عصير، ده يديك حاجه، ده يعني ايوه مشروبات رمضان. دي فطره المصريين مش في الريف بس. قول لي بقى ايه ابرز الخلافات الموجوده في قريه الجزائر حاليا؟ مفيش خلافات الحمد لله. حاليا بفضل مفيش خلافات. ده في رمضان ولا في كل طول السنه؟ لا في رمضان. في رمضان يعني الناس كلها بيروح رمضان. في رمضان. في رمضان اجواء ايمانيه، اجواء ايمانيه. قران شغال، ذكر، استغفار، تسبيح، فاليوم بيعدي بسرعه. ايوه وشهر بيعدي بسرعه. الله. ما بيجيش اللي اللي بيحصد فيه بقى، واللي بيزرع فيه بقى بيحصد، واللي بيزرع فيه ثمره الزكاه وثمره الاستغفار وثمره الالفه فبيحصد. ايوه بس. واحنا طبعا لو اتكلمنا طبعا على شهر رمضان في قرية الجزاية، هو شهر عظيم، شهر جميل جميل جميل. ربنا يا رب يعني يجعل السنة كلها رمضان، يجعل السنة رمضان ويرحم أموات المسلمين في هذا الشهر. تحب تسمع يا أخي محمد في رمضان من أغاني رمضان الجميل؟ أنا بحب أسمع في رمضان أهل رمضان. أهل رمضان أهل في جولة في إحدى قرى مصر. الأسبوع القادم جولة أخرى. أشكركم وأشكر مهندس الصوت أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دوار العمدة. أعدها وقدمها لكم عماد يونس.